50 languages. 57 57 عند الطبيب بس جيديتويا لدي موعد مع الطبيب aš esu surašęs užsirašiusi pas gydytoją موعدي في الساعة العاشرة aš užsirašęs užsirašiusi 10 valandai ما اسمك kokia jūsų pavardė من فضلك اجلس في غرفة الانتظار Prašau palaukti laukiamajame. الطبيب سيأتي حالا. Gydytojas tuoj ateis. مع من عقدت التأمين الصحي؟ Kur jūs esat apsidraudęs, apsidraudusi? بما يمكنني خدمتك؟ Kuo jums galiu padėti? أتتألم؟ هل تشعر بألم؟ Ar jums skauda? أين يؤلمك؟ أين موضع الألم؟ Kur skauda? ظهري يؤلمني دائما. Man skauda nugara. وغالبا ما أشعر بصداع. Man dažnai skauda galvą. وأحيانا أشعر بألم في البطن. Man kartais skauda pilvą. من فضلك اكشف عن صدرك. Prašau nusirengti iki pusės. من فضلك استلقي على منضدة الفحص. Prašau atsigulti ant kušetės. ضغط الدم أعلى ما يرام. كراويو سبودمس نورمالوس. سأعطيك حقنة. Aš suleisiu jums vaistų. سأعطيك حبوبا. Aš duosiu jums tablečių. سأعطيك وصفة طبية للصيدلية. Aš duosiu jums vaistų receptą nusipirkti vaistinėje.